بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن مسألتين، الأولى منهما عنوانها الحنث بفعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا أو جاهلا، وأما الثانية فعنوانها الحنث بفعل بعض المحلوف عليه. بدأ أولا بالكلام على المسألة الأولى، ومن خلال عنوانها فإنه تكلم عنها من خلال حالتين: الحالة الأولى الحنث بفعل المكره، والحالة الثانية الحنث بفعل الناسي أو الجاهل. بدأ حديثه بالكلام على الحنث بفعل المكره، فقال رحمه الله: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. إذا حلف لا يفعل شيئا، قال ككلام زيد ودخول دار، يعني قال مثلا: والله لا أكلم زيدا، أو والله لا أدخل دار زيد، ونحو ذلك، ففعله مكرها، أكره حتى كلم زيد أو دخل دار زيد، فدخلها مكرها وكلمه مكرها، هل يحنث؟ قال المؤلف: لم يحنث. وعلل ذلك الشارح رحمه الله، قال: لأن فعل المكره غير منسوب إليه، يعني فعل المكره لا ينسب إليه. هذه الحالة الأولى وهي الحنث بفعل المكره، والذي يفهم من ما يأتي لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله أن عدم الحنث في فعل المكره المذكور هنا يشمل الحلف سواء كان بالله، سواء كان يمين بالله أو نذر أو ظهار أو طلاق أو عتاق، لأنه فيما بعد ذلك ذكر التفصيل في الحالة الثانية، وهنا لم يفصل بل أطلق القول بعدم الحنث. الحالة الثانية نضع لها عنوان، نقول: الحنث بفعل الناس أو الجاهل. قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق فقط. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. هذه الحالة الثانية وهي الحنث بفعل الناسي أو الجاهل. ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن أن نقول أن هذه الحالة وهي الحالة الثانية يتفرع منها أيضا حالتان، إحداهما أن يحلف على نفسه أو على غيره ممن يمتنع بيمينه. ولهذا الشارح رحمه الله زاد عند قوله أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه، ومثل الماتن على ذلك قال كالزوجة والولد. فالزوجة والولد يمتنعان بحلف الزوج أو الوالد، فإذا حلف على أحدهما ألا يفعل شيئا وهو يقصد منعهما من هذا الفعل ففعله، يعني فعله هو أو غيره ممن يمتنع بيمينه، لأنه ذكر فيما مضى قال إذا انحلف على نفسه أو غيره، يعني اللي فعله في حال ما إذا حلف على نفسه فعله هو، إذا كان حلفه على غيره ممن يمتنع بيمينه يكون الفاعل هو ذلك الغير ممن يمتنع باليمين. حصل الفعل ناسيا أو جاهلا، الحكم في هذه الحالة قال حنث في الطلاق والعتاق فقط. فإذا كانت اليمين يمين طلاق أو عتاق فإنه يحنث. وقوله فقط قال الشارح أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، فمعناه أن اليمين بالله في هذه الحالة لا يحنث إذا فعل هو أو فعل من يمتنع بيمينه المحلوف على تركه ناسيا أو جاهلا. لماذا فرقوا بين الطلاق والعتاق واليمين بالله؟ قال الشارح رحمه الله لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. هذا ما علل به الشارح رحمه الله، وهو يتضمن الفرق بين ما يحنث فيه وبين ما لا يحنث فيه. مسألة الحلف بالطلاق والعتاق مرت معنا أمثلة على الحلف بالطلاق في كتاب الطلاق، كما لو قال مثلا: إن لبست هذا الثوب فزوجته طالق مثلا، أو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر. فهذه من الأمثلة. أما اليمين بالله فالأمر واضح فيها، هذه الحالة الأولى من مسألة فعل الناس، الحنث بفعل الناس والجاهل. الحالة الثانية قال: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. يعني إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه، من سلطان وغيره، قال الشارح: كالأجنبي لا يفعل شيئا، ففعله يعني فعل السلطان ما حلف ذلك الشخص على السلطان ألا يفعله، أو حلف أو فعل الأجنبي الذي لا يمتنع بيمين ذلك الشخص الفعل الذي حلف عليه ذلك الشخص ألا يفعله. في هذه الحالة يحنث الحالف مطلقا، يعني حتى لو كان السلطان أو الأجنبي فعل ذلك ناسيا أو جاهلا. في الطلاق والعتاق واليمين بالله وغيره. ولهذا قال الشارح رحمه الله في قول ففعله، قال: حنث الحالف مطلقا سواء كان فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، وأيضا سواء في اليمين بالله أو الطلاق أو العتاق لا فرق. لماذا فرقوا في الحنث حال كون الشخص ناسيا أو جاهلا، بينما إذا حلف على من يمتنع بيمينه، وهذه ضمنت في الحالة السابقة، وبينما إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه؟ أم شايخ، ما الجواب؟ ظهر السؤال واضح يبدو. في جواب شيخ، تفضل. ربما لأنه يملك تصرف الحالة الأولى، أصحاب الحالة الأولى يعني والإملاء عليهم، ولا يملك الأجنبي أو السلطان ونحوه. يعني جيد، بس لكن هذا تعليل، يعني هو تعليل بأصل المسألة يعني، لكن يعني في شيء أجلى من هذا. نقول: لأن النسيان والذكر والعلم والجهل بالنسبة لمن لا يمتنع بيمين ذلك الشخص سواء لأنه لا يمتنع باليمين في الحالتين، يعني السلطان فعل المحلوف عليه ناسيا أن ذاك الشخص حلف ألا يفعله، أو جاهلا لا يدري أن ذلك الشخص حلف عليه ألا يفعل. حتى لو علم، هل سيمنعه حلف ذلك الشخص أو تذكر؟ هو لا يقيم وزنا لحلف ذلك الشخص، وكذلك من لا يمتنع بيمينه. ولهذا يقولون أنه ما في فرق هنا في حال من لا يمتنع بيمينه، لا فرق بين أن يفعل ناسيا أو جاهلا أو يكون ذاكرا عامدا، لأن الأمر سيان في حقه، هو حتى لو كان ذاكرا عالما سيفعل ذلك الفعل، لن يمنعه تذكره ولا علمه من الفعل، بخلاف الزوجة والولد. لا، الزوجة والولد يمتنعان بيمينه، فاختلف الحكم في حقهما ومن يشابههما ممن يمتنع بيمينه. بقيت معنا المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وقد ذكرت لكم أن عنوانها الحنث بفعل بعض المحلوف عليه. قال: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. إن فعل هو يعني الحالف لا يفعل شيئا، أو فعل من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي، هذه من كلام الشارح. قال: أو غيره، أي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجة وولد. الحاصل أن الكلام هنا عام للمذكورين سابقا، فالمسألة الآن اللي عندنا هي مسألة الحنث بفعل بعض المحلوف عليه. هو حلف على ألا يفعل شيئا أو ألا يفعل غيره شيئا، سواء كان ممن يمتنع أو ممن لا يمتنع، فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله. مثل لذلك الشارح، قال: كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، قال: والله لا آكل هذا الرغيف، فأكل بعض الرغيف، نصفه أو ثلثه أو ثلثيه. قال المؤلف: لم يحنث، وعلل الشارح، قال: لعدم وجود المحلوف عليه، وقال: والله لا آكل هذا الرغيف. الواقع الآن أنه أكل الثلث أو النصف أو الثلثين، لا يصدق عليه أنه أكل الرغيف، فالمحلوف عليه ما وجد، وبالتالي أكله لبعض ذلك الرغيف لا يحنث به. قال: ما لم تكن له نية. قال الشارح: أو قرينة. فإن وجدت نية أو قرينة مفادها أن المحلوف عليه هو ألا يأكل هذا الرغيف في مثالنا السابق ولا بعضه، أو بشكل عام ألا يفعل شيئا من المحلوف على تركه، في هذه الحالة يحنث بفعل البعض. مثال النية مثالنا السابق، قال: والله لا آكل هذا الرغيف، ونيته ألا يأكل منه شيئا، فآكل بعضه، في هذه الحالة يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، يحنث لوجود النية. نعم أحسنت، يحنث لوجود النية. طيب، مثال القرينة، الشارح مثل لمسألة القرينة، قال: لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب من هذا النهر كأسا أو جرعة، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لوجود إيش؟ القرينة، لأنه لا يتصور أن يشرب النهر كله. نعم أحسنت، لوجود القرينة، وهي أنه لا يمكن أن يشرب ماء النهر كله، لا يمكن شرب جميعه. فإذا وجدت دية أو قرينة فإنه يحنث بفعل البعض، أما إذا لم توجد نية ولا قرينة فإنه لا يحنث إلا إذا فعل الكل. نعم، الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه خمسة أقسام: أحدها المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع نذر المعصية، كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. هذا باب النذر، والمؤلف رحمه الله تكلم عن النذر من خلال العناوين التالية. العنوان الأول، وهذا إضافة سأذكرها إن شاء الله، وهي تعريف النذر وحكمه، أو نقول تعريفه، ثم العنوان الثاني حكمه، هذا إضافة على ما ذكره المصنف. العنوان الثالث وهو ما ذكره المصنف، شروط من يصح منه العنوان الرابع أقسام النذر الصحيح، وتحت هذه الأقسام الأول النذر المطلق، الثاني نذر اللجاج والغضب، الثالث نذر المباح، وحكم نذر المكروه، الرابع نذر المعصية، الخامس نذر التبرر. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض المسائل المتعلقة بنذر التبرر بعد أن ذكر حكمه العام، وهذه المسائل لعلي أذكر عناوينها إذا وصل الحديث عندها إن شاء الله تعالى. هذا عرض موجز للعناوين الرئيسة لمضامين باب النذر. العنوان الأول التعريف. قال الشارح رحمه الله: لغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. قوله في تعريفه شرعا إلزام مكلف مختار، هذا سيأتينا في الشروط. نفسه، فالنذر هو إلزام للنفس، لله تعالى شيئا غير محال، فالمحال لا ينعقد نذره، كما لو قال لله علي أن أصوم يوم أمس، فهذا لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. وقول بكل قول يدل عليه يفيد أنه لا يعتبر للنذر صيغة محددة لا ينعقد إلا بها، بل كل ما أدى معناه من الألفاظ ينعقد به النذر، لكن لابد يكون اللفظ يفيد معنى النذر وهو إلزام النفس والالتزام بهذا الأمر. وأما حديث النفس أو النية فلا ينعقد بها نذر، ولهذا قال بكل قول، فحديث النفس أو النية حتى لو عزم على أنه مثلا إذا حصل له كذا سيفعل كذا من غير أن يحصل منه قول، فإنه لا ينعقد نذر بمجرد نية. هذا ما يتعلق بالتعريف. أما من حيث الحكم، فالفقهاء نصوا كما في كشاف القناع قال يكره ولو قربة، نصوا على أن عقد النذر مكروه ولو كان قربة، واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وفي الشرح الكبير قال والنهي للكراهة، إذ لو كان حراما لما مدح الموفين به، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه. هذا ما قرره الفقهاء في حكم النذر. ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو شروط من يصح منه النذر. قال: لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والشارح رحمه الله زاد مختار، فتصير الشروط ثلاثة: الأول بالغ فلا يصح النذر من غير البالغ، الشرط الثاني عاقل فلا يصح من مجنون أو نائم أو نحوهما، الشرط الثالث مختار فلا يصح من مكره. قال: ولو كان كافرا. قال الشارح: ولو كان كافرا نذر عبادة. واستدل بحديث عمر قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا الحديث متفق على صحته. ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الوفاء بالنذر، وإيجاب الوفاء فرع عن الصحة. الفقرة التالية: أقسام النذر الصحيح. قال: والصحيح منه خمسة أقسام: غير الصحيح لا حاجة للكلام فيه لأنه لا يترتب عليه آثار، وغير الصحيح وما فقد منه شرط من الشروط المتقدمة، الكلام هو على الشرط الصحيح، على النذر الصحيح. فالشيخ يذكر أن الصحيح منه خمسة أقسام: القسم الأول النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. النذر المطلق، الماتن رحمه الله مثل له، كان يقول: لله علي نذر، ويمكن أن يكون معلقا فيقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي نذر. ولم يسم شيئا، وهذا وجه الإطلاق، قال نذر فقط، ما ذكر صلاة ولا صيام ولا حج ولا غيره. في الإقناع زاد قيدا مهما، قال: ولم ينوي شيئا. قال شارحه: ولم ينوي بنذره شيئا معينا. وهذا قيد يفيدنا أنه لو قال: لله علي نذر، ونوى بقلبه صيام غد، فهذا ليس من قبيل النذر المطلق، بل هو من نذر التبرر، ويلزمه ما نواه. لكن هنا أطلق في اللفظ: ولم ينوي شيئا معينا بقلبه. في هذه الحالة ما الحكم؟ قال الشيخ: يلزمه كفارة يمين. واستدل الشارح رحمه الله قال لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وتكلم في إسناده ورد نحوه من حديث ابن عباس مرفوعا، ورجح جماعة وقفه، هذا هو دليل هذا القسم. الثاني قال نذر اللجاج والغضب، وعرفه المؤلف رحمه الله فقال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن نذر اللجاج والغضب، أولا معنى اللجاج يعني التمادي في الخصومة، وهذه الإضافة هي من إضافة الشيء إلى سببه، يعني نذر سببه غالبا اللجاج والغضب، وليس من شرطه أن يوجد لجاج ولا غضب. بل الذي يضبطه هو التعريف الذي ذكره المصنف، والذي يفيد أن مقصد الناذر بعقد هذا النذر هو مقاصد اليمين، ولهذا قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد به يقصد المنع منه، يعني من الشرط المعلق عليه، أو الحمل عليه يعني الحمل على فعله، أو التصديق بالخبر، أو التكذيب للخبر. وهذه هي مقاصد اليمين كما مر معنا سابقا. ولهذا الشارح رحمه الله مثل لذلك قال كقوله إن كلمتك، فعلي كذا، هذا يقصد منع نفسه من كلامك. أو قال إن لم أضربك فعلي كذا، يعني صيام أو صدقة أو غيره، وهو يقصد حمل نفسه على أن يضربك. أو قال إن لم يكن هذا الخبر صادقا فعلي كذا، وهو يقصد تصديق الخبر. أو قال إن لم يكن هذا الخبر كاذبا فعلي كذا، وهو يقصد تكذيب الخبر وتحقيق كذب الخبر. فهذه أمثلة على نذر اللجاج والغضب، ويبين من هذه الأمثلة أن الناذر لم يقصد التقرب، فهو ما قصد التقرب، وإن كان ذكر صوم أو ذكر حج أو ذكر عتق أو غيره أو غيرها، لكنه ما قصد التقرب بهذه الأشياء، وإنما قصد مقاصد اليمين المتقدمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في حكمه: فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. يعني يخير بين فعله، يعني فعل المنذور مما ذكره في سواء حج أو صوم أو عتق أو نحوه. إذا وجد الشرط بأن كلمه مثلا في المثال الأول أو لم يضربه في المثال الثاني إلى آخره، فيخير بين فعل المنذور مما ذكر من عبادات ونحوها إذا وجد الشرط، هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يكفر كفارة يمين، واستدل الشارع على ذلك في حديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وعزاه الشارح قال: رواه سعيد في سننه. وضعفه في إرواء الغليل، لكن نقول هو أولى بإيجاب الكفارة لأنه في معنى اليمين. ويمكن الاستدلال له كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى مقاصد اليمين فتكون عليه كفارة اليمين في حال عدم وفائه. أما عدم لزوم العبادة، يعني قد يقول قائل: لماذا لا نقول في هذا القسم من نذر، نستدل بحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا ذكر في نذره حجا أو ذكر صوما أو ذكر عبادة، لماذا لا نقول إنها تدخل في العموم؟ شو الجواب؟ نعم يا مشايخ. شيخنا أحسن الله عليك، هل هو محكوم بأنه نذر هنا أم محكوم بأنه يمين؟ لأن الحديث الوارد إنما هو في النذر وليس في اليمين. أنا الحين أسأل أسئلتكم بعدين. هذا هو نذر، هو نذر لكن فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، لكن أنا أريد جواب على سؤالي الآن. لا، هو يمين بصورة نذر فنزل عليه أحكام اليمين. نعم، يعني نقول إن عدم لزوم العبادة لأنه لم يقصد التزامها، لم يقصد التزامها، بل قصد المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب، ولكل امرئ ما نوى. وبهذا يتبين الفرق بينه وبين نذر التبرر الذي سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، والذي يلزم فيه الناذر بالوفاء بالبر أو العبادة، ولا يجوز له العدول إلى الكفارة مع إمكان الوفاء. هذا هو القسم الثاني، وهو نذر اللجاج والغضب. القسم الثالث قال المؤلف رحمه الله: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته. يعني قال لله علي أن ألبس هذا الثوب مثلا، أو لله علي أن أركب هذه الدابة. قال المؤلف: فحكمه كالثاني، يعني حكمه كالقسم الثاني، بمعنى أنه يخير بين فعله وكفارة يمين. فإن ركب الدابة فقد وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين ولم يركب الدابة، وإن شاء لبس الثوب وحينئذ لا شيء عليه، وإن شاء لم يلبسه وحينئذ عليه كفارة يمين. فهو مخير بين فعله وكفارة يمين. كفارة اليمين هذه تجب إذا لم يفعل هذا المنذور المباح. قال الشيخ رحمه الله: وإن نذر مكروها. والشيخ ذكره ضمن القسم الثالث، وبعضهم أفرده قسما مستقلا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره، كان قال لله علي أن أطلق أو غيره من المكروهات، قال استحب أن يكفر كفارة يمين. المستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل ذلك المكروه. علل الشارح قال: لأن ترك المكروه أولى من فعله. لكن لو فعله فحينئذ لا كفارة عليه. فلو قال لله علي أن أطلق فطلق فلا كفارة عليه. لكن إذا جاء يسأل نقول: الأفضل لك أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق، لأن ترك المكروه أولى من فعله. الرابع من أقسام النذر: نذر المعصية كنذر شرب الخمر، ونذر صوم يوم الحيض، ونذر صوم يوم النحر. زاد الشارح: ونذر صوم أيام التشريق. هذه أمثلة لنذر المعصية. كان يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي، أو تقول: لله علي أن أصوم وأنا حائض، أو يقول: لله علي أن أصوم يوم النحر أو أيام التشريق. الحكم حينئذ قال: فلا يجوز الوفاء به. استدل الشارح بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث رواه البخاري من حديث عائشة. فقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يدل على عدم الجواز الوفاء بنذر المعصية، لكن تجب فيه كفارة. ولهذا قال: ويكفر. قال الشارح: من لم يفعله. وذكر الشارح رحمه الله استدلالا على وجوب الكفارة بأن هذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله استدلالا، والمسألة فيها حديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أهل السنن وأعله الترمذي بأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، ورد ذلك الألباني وذكر أن له شاهدا من حديث ابن عباس مرفوعا. فهذا حاصل الاستدلال على أن الناذر نذر معصية تلزمه الكفارة. قال الشارح رحمه الله: ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. يعني من نذر صوما من ذلك، كان قال لله علي أن أصوم يوم النحر، نحن قلنا له لا يجوز، أفطر يوم النحر ولا يجوز لك أن تصوم، وعليك الكفارة، لكن أيضا نقول عليك أن تصوم يوما بدل ذلك اليوم قضاء. وهكذا الشأن في أيام التشريق. أما المرأة التي نذرت أن تصوم يوم حيضها فنقول لها لا يجوز لك أن تصومي وعليك كفارة ولا تقضي، ليس عليك قضاء. لماذا أوجبوا القضاء فيما ذكروه؟ عللوا بتعليل فقالوا: لانعقاد نذره فتصح القربة ويلغى التعيين لكونه معصية. فالنذر منعقد، ويدل على انعقاده الأدلة التي تدل على وجوب الكفارة فيه. وجوب الكفارة فيه تدل على انعقاده، إذن هو منعقد، فتصح القربة وهي الصوم، ويلغى التعيين وهو يوم النحر. فلهذا قالوا يقضي يوما غير يوم النحر أو غير أيام التشريق. يبقى السؤال: لماذا فرقوا بين من نذر صوم يوم النحر أو أيام التشريق فقالوا يقضي، وبين من نذرت صوم يوم الحيض فقالوا لا تقضي؟ نعم يا مشايخ، ما الفرق؟ نعم تفضل. بتسمسم تفضل، جزاك الله خير. لعل الفرق شيخنا أن الحائض حال انعقاد النذر لا يصح من الصيام. نعم، ونذر يوم وصوم يوم النحر هل يصح؟ لا يصح، لكن الكلام على حال الانعقاد، وقت انعقاد النذر أو تلفظه به. لا، هم قالوا أنه ينعقد في الجميع، هم قالوا أنه ينعقد في الجميع، ولهذا عللوا القضاء، عللوا القضاء بأنه انعقد في ذلك اليوم اللي هو يوم النحر ويوم أو أيام التشريق، وأوجبوا الكفارة في الجميع. وأنا ذكرت لكم أن إيجاب الكفارة فرع عن الانعقاد، فحتى اللي نذرت صوم يوم حيضها عليها الكفارة، وهذا يدل على الانعقاد حتى في تلك الحال. نعم، فيها أحد يذكر شيء آخر؟ طيب، الجواب أو الفرق ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. عبارة الشيخ منصور قال: والفرق بين يوم الحيض وغيره أن الحيض مناف للصوم لمعنى فيه، والعيد وأيام التشريق ليس منافيا للصوم لمعنى فيه، وإنما لمعنى في غيره، وهو كونه في ضيافة الله تعالى. هذه عبارة الشيخ منصور في كتابه كشاف القناع في التفريق بين الأمرين. النذر القسم الخامس من أقسام النذر، قال: نذر التبرر مطلقا أي غير معلق، أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. وقوله ونحوه، قال الشارح: كالعمرة والصدقة وعيادة المريض. فمثال المطلق أن يقول: لله علي أن أصوم، أو يقول: لله علي أن أصلي. ومثال المعلق ما ذكره الماتن بقوله: إن شفى الله مريضي فعلي صوم كذا، أو إن سلم الله مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نحوه. إذا نذر التبرر يقع على وجهين: يقع مطلقا يعني بدون تعليق، ويقع معلقا. المطلق واضح، والمعلق أيضا الشيخ فصل لنا أمثلته في المتن. والفرق بينه وبين نذر اللجاج والغضب بين، لأن الناذر هنا قصد القربة، قصد التقرب، وهو يقصد أنه يعني إذا شفى الله مريضة أنه يشكر نعمة الله بالشفاء بأن يصوم أو يصلي، أو سلم ماله الغائب يقصد أنه يتقرب إلى الله شكرا بالصلاة أو الصيام، بخلاف نذر اللجاج والغضب المتقدم فإنه لم يقصد قربة، وإنما قصد مقاصد اليمين المتقدمة. في نذر التبرر على وجهيه يلزم الناذر أن يفي به، لكن في الوجه الثاني وهو نذر التبرر المعلق اللزوم لا يكون إلا إذا وجد الشرط، فالذي قال إن شفى الله مريضي فعلي صيام شهر مثلا يلزمه صيام شهر، لكن بشرط إذا شفى الله مريضه، وهكذا في بقية الأمثلة. ولهذا قال الشيخ فوجد الشرط لزمه الوفاء به، يعني بنذره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. ثم استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا نذر الصدقة بماله كله، وهذه من المسائل التي ذكرت لكم أنها تتعلق بنذر التبرر، وقد أفردها المؤلف رحمه الله بالبيان، وهي مسألة نذر الصدقة بماله أو بما يزيد على الثلث. إذا نذر الصدقة بماله كله، كان قال لله علي أن أتصدق بمالي كله، سواء كان مطلقا أو معلقا، ووجد الشرط، هل يلزمه أن يتصدق بماله كله؟ الجواب لا. ولهذا قال الشارح بل جاء في عبارة الماتن قال فإنه يجزيه أن يتصدق بقدر الثلث، فإنه يجزيه قدر الثلث. ولهذا قال الشارح فيجزيه قدر ثلثه ولا كفارة. واستدل الشارح بما ورد عن أبي لبابة أنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، قال له صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث، رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات، غير واحد أورده ابن حبان في الثقات وله شواهد. وجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ يدل على أنه وفى بنذره وكفاه، ولهذا قلنا إنه يجزيه الثلث ولا كفارة عليه. هذا إذا نذر الصدقة بماله كله. صورة ثانية نذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد ما سماه على ثلث الكل، ذكره بقوله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، يعني نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله يزيد ما سماه على ثلث الكل. ونفرض أن ماله كله 1000 ريال، أو نقول مثلا 10,000 ريال، يعني ماله كله 10,000 ريال، فهو يملك 10,000 ريال. لو نذر الصدقة بالعشرة قلنا يكفيك منها الثلث، على ما تقدم. هو قال لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف. الخمسة هي مسمى من المال يزيد على الثلث، لأن الخمسة بالنسبة للعشرة نصف، والنصف يزيد على الثلث. أيضا في هذه الحالة الحكم نفسه، ولهذا قال فإنه يجزيه قدر الثلث. فنقول لهذا الذي نذر أن يتصدق بخمسة وماله كله عشرة، نقول يكفيك ثلث العشرة. ولا كفارة عليك. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب. الشيخ منصور في شرحه ذكر الخلاف على عادته فيما إذا خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب. قال رحمه الله: ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث، كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره. إذن الشيخ منصور ينبهنا إلى أن المذهب أنه في حالة ما إذا نذر الصدقة بمسمى يزيد على ثلث الكل، فإنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو كان زائدا على الثلث. وعبارة الإقناع وشرحه قال: وإن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه أو ثلثه. أو نذر الصدقة بألف وليست كل ماله لزمه جميع ما نذره. وعلل شارح الإقناع قال: لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء فلزمه الوفاء به كسائر النذور. وأما تعليل ما اعتمده صاحب الزاد فقد علل بأن الثلث إذا أجزأ مع نذر الصدقة بالكل، فمع نذر الصدقة بالبعض الزائد على الثلث أولى بأن يجزئ الثلث. قال: وفيما عداهما يعني عدا المسألتين المستثنتين، وهذا عند الماتن، أما عند الشارح بناء ما على ما اعتمده من المذهب فالمستثنى مسألة واحدة فقط. قال: وفيما عداهما يلزمه الصدقة بالمسمى. قال الشارح: لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. المسألة الأخيرة مسألة حكم التتابع في نذر الصوم. عنوانها حكم التتابع في نذر الصوم. إذا نذر صوم هل يلزمه التتابع في أيام الصيام أو لا؟ الشيخ رحمه الله فصل في ذلك ضمن حالتين. الحالة الأولى ذكرها بقوله ومن نذر صوم شهر يعني معين كرجب أو مطلق، كان قال لله علي أن أصوم شهرا أو قال لله علي أن أصوم شهر رجب، في كلتا الحالتين سواء كان معين أو مطلق يلزمه التتابع. وعلل الشارح قال لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد، وهذا في حالة ما إذا قال لله علي أن أصوم شهرا وأطلق نقول الشهر يقتضي التتابع، وله أن يصوم شهرا بالهلال ولو كان 29 يوم حسب الرؤية، وله أن يصوم 30 يوما بالعدد ولو ابتدأ من نصف الشهر لكن يحسب 30 يوم متتابعة لأنه يصدق عليه أنه صام شهرا. الحالة الثانية قال وإن نذر أياما معدودة، صيغة النظر هنا تختلف، كأن قال لله علي أن أصوم 10 أيام أو لله علي أن أصوم 30 يوما. حينئذ لا يلزمه التتابع. وعلل الشارح قال لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، يعني الشهر يدل على التتابع كما في الحالة الأولى، أما الأيام لا تدل على التتابع، ولهذا قال الله عز وجل في القضاء فعدة من أيام أخر، والفقهاء قالوا إنه لا يلزم التتابع في أيام القضاء، فالأيام لا دلالة لها على التتابع، ولهذا قال لم يلزمه التتابع. قال إلا بشرط أو نية، فإذا ذكر التتابع شرطا في نذره كان يقول لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة، حينئذ يلزمه التتابع. وكذلك إذا نوى بقلبه التتابع كان قال لله علي أن أصوم 10 أيام ونوى أن تكون متتابعة فيلزمه التتابع حينئذ، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب النذر، نسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.